يقول تعالى ذكره للمشركين به: فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. وذكر أن ذلك كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة قوله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، لا كيف يقول كيف تتقون يوما وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون به. ساق بإسناده عن قتادة: فكيف تتقون إن كفرتم؟ قال: والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم. وقوله يوم يجعل قبل الشيخ، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فكيف تتقون، تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى فسر التقوى هنا بماذا؟ بالخوف ولا لا؟ يعني فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. ذكر في قراءة عبد الله بن مسعود: فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. هذه القراءة منسوبة لعبد الله بن مسعود عند الفراء. ما ذكره عن قتادة في قوله بداية الرواية في طبعة دار هجر اللي هي تحقيق التركي قال لا كيف، هذه لا معنى لها في هذا الموطن. وفي الحاشية ذكر قال سقطت من صاد وميم اللي هي المطبوعة وتاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة، والحقيقة لم تسقط، يعني لا، يعني الصواب عدم ذكرها لأن لا كيف لا معنى لها. يعني لاحظ الآن شكل الآن إيش التفسير، قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، لا كيف، كيف لا كيف، ما لا معنى، يقول كيف تتقون يوما، فهذه زائدة يعني من النسخة التي عندهم، فحذفها هو الصواب، يعني حذفها هو الصواب كما هو موجود عندكم في المطبوعة، أنتم عندكم المطبوعة بدون لا كيف ولا لا؟ هنا لا، لأن ليس من عادة طبري أو حتى من عادة قتادة وغيره أنه يبدأ بقوله يقول كيف تتقون، كيف لا كيف ثم يقول كيف تتقون، يعني فيها إشكال. وكونهم في كل هذه النسخ غير موجودة وفيها إشكال أيضا من جهة السياق، فدلالة على أنها فيها يعني حذفها أولى. عندنا الآن في قوله فكيف تتقون إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به على قراءة طبعا مسعود، لكن لو أخذنا السياق عموما الآن الفاء هذه مرتبطة بمن قبلها وهي فاء التفريع، يعني الآن يفرع شيء على شيء. ما قبلها وهي قوله لما تكلم عن آيات القيامة ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فكيف تتقون إن كفرتم. من يعني إبداعات الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى العناية بهذه الروابط، يعني حريص جدا جدا على قضية ارتباط المقاطع الآيات بعضها ببعض. لما جاء عند هذه الآية نبه على أن فاء التفريع هذه مرتبطة بما قبلها، يعني من عذاب الدنيا، يعني ما قبلها من عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، يعني كأنه الآن لما قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكأنه نبههم على أنه قال هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة. وهذا متصور أنه لما أخبر عن عذاب فرعون بأنه أخذ أخذا وبيلا وهذا فيه تهديد للمشركين فكانوا يقول هبكم تحملتم شيء من عذاب الدنيا فكيف تتحملون عذاب الآخرة. هذا معنى قوله فكيف تتقون يوما إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فهذا الرابط الحقيقة من الإبداعات التي ذكرها الطاهر بن عاشور له عناية خاصة بهذا. كيف؟ هي نوع من المناسبات لكن هي أدق أنه يكون الرابط النظمي، يعني في النظم العربي أنه كيف جاءت هذه مع هذه، الموضوع ارتباط الموضوع بموضوع وكيف من جهة النظم أن هذه جاءت بعد هذه. نعم. طيب هذه لا يمكن ترتبط بذكر العذاب قبل، كيف؟ عذاب الآخرة اللي هي كيف تتقون. لا، هو لما ذكر عذاب الدنيا أولى أن يكون فكيف تتقون، لأنه لما ذكر عذاب الآخر يقول فكيف تتقون يوما، يعني يعيد عليه مرة أخرى. الأقرب أنه على عذاب الدنيا، يعني إن كان هذا هو عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة، هذا أقوى. ليس يعني عندما ذكر أن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما قبل ذكر فرعون إنا أرسلنا إليكم، إذا ذهبت إلى هذا جعلت قول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم جملة إيش معترضة. هذه ممكنة، لكن أنا عندي أنه هذا أبلغ، أنه كونه يقول هذا عذاب الدنيا فكيف بعذاب الآخرة. أي نعم. وقوله يوم يجعل الولدان شيبا يعني يوم القيامة، وإنما تشيب الولدان فيه من شدة هوله وكربه، ساق بإسناده عن الضحاك في قوله يوم يجعل الولدان شيبا، كان ابن مسعود يقول إذا كان يوم القيامة دعا ربنا الملك آدم فيقول يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول آدم أي ربي لا علم لي إلا ما علمتني، فيقول الله له أخرج من كل 1999، فيساقون إلى النار سودا مقرنين زرقا كالحين، فيشيب هنالك كل وليد. ساق بإسناده عن ابن زيد يوم يجعل الولدان شيبا قال تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم. نعم، لاحظوا طبعا الآن في قوله يوما يجعل الولدان شيبا، السؤال لو لم يكن عندنا الرواية عن ابن مسعود هل المعنى ظاهر وواضح أو لا؟ فكيف تتقون يوم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني كان المعنى كيف تتقون يوما يوصف بأنه يكون فيه الولدان إيش شيب، يعني يشيب الولدان من هول هذا اليوم، يشيب الولدان من هول هذا اليوم. أي نعم، لكن هل في إشكال في المعنى؟ ما في إشكال، المعنى واضح. طيب بناء على هذا أريد أن أبني عليه قضية، لو أن من يعتني بالأسانيد يقول الضحاك لم يسمع من ابن مسعود، لما يقول الضحاك كان ابن مسعود فقطعا في واسطة، فهذا فيه انقطاع. وأيضا هذه الرواية فيها كلام لرواية الضحاك لرواية عبيد المكتب عن الضحاك، فإذا جينا مثل هذه الرواية يعني من جهة المعنى ما دام ما فيها إشكال وهي مذكورة في كتب أهل العلم مثل الطبري وغيره وهي دالة على هذا المعنى، فلا تذريب من جهة ذكرها في كتب التفسير، لا تذريب من جهة ذكرها في كتب التفسير تفسيرا، ما هي قراءة، لا تفسيرا، وكان مسعود يقول يعني يفسر. ذكرت هذا لأن يريد أن أذكر فائدة مهمة جدا، وهي أن علماء الحديث يعني العلماء المعتنون بالحديث الذين كتبوا في التفسير قد يريدون بعض الآثار أو الحديث الضعيفة يريدونها استئناسا يعني فرعا وليس أصلا، يعني ليست تفسير أصالة وإنما تأتي في مساق بيان المعنى بعد تمامه، وهذا ظاهر جدا في تفسير ابن كثير، يعني ظاهر جدا في تفسير ابن كثير. وأنا أستغرب جدا من بعض المعاصرين الذين يعني قاموا ممكن نسميه بحملة بما يسمى بالدخيل في علم التفسير، وشددوا على بعض علمائنا كابن كثير على سبيل المثال، يعني هناك بحوث علمية باسم الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير الطبري، الدخيل في تفسير الخازن، وهلم جرا. قد يكون لهم عذر مع بعض المفسرين، لكن لما يكون مع بعض المحققين من علماء الأمة الذي يعرف ما يخرج منه فهذا أنا عندي الحقيقة فيه توقف، أنا عندي فيه توقف، وأعتبر أن التعبير هذا الدخيل مع هؤلاء المحققين أن فيه نوع من سوء الأدب في التعامل معهم. إن كان نقول أن ابن كثير لا يعرف ما يخرج منه ولا ما يدخله في كتابه مع أنه عالم بالحديث، يعني حتى قالوا أنه يكاد يكون المسند بين عينيه، ولهذا أكثر من رواية عن المسند لمسند الإمام أحمد، فليس بخاف عليه ضعف هذه الأحاديث التي يذكرها فضلا عن الآثار. فإذا الواجب علينا نحن أن ننظر إلى منهجية هذا العالم ونتعرف عليها، نتعرف على منهجيته ونعرف لماذا يسوق هذه الأحاديث التي يعرف هو قبلنا أنها ماذا؟ ضعيفة. لم أجد من خلال الاطلاع على تفسير ابن كثير، لم أجد أنه اعتمد على تفسير فيه ضعف شديد، يعني لا يمكن أن يؤخذ ويعطى فيه من جهة الاحتجاج، أنه اعتمده في فهم المعنى، وإنما يسوقه بعد تمام المعنى، يعني بعد ما يذكر المعنى يورد هذا الحديث. وأحيانا قد يكون الحديث فيه ضعف شديد، الحديث قد يكون فيه ضعف شديد لكنه يذكره من لأسباب متعددة. لكن من أهمها هذه المسألة وهي مهمة جدا، يعني مهمة جدا، أنه حينما يسوق هذه الأحاديث يسوقها بعد أن بين لك المعنى وذكر لك روايات السلف وانتهى الأمر عنده. فكونه يسوق هذه الأحاديث ليس معنى ذلك أنه اعتمد في فهم كلام الله على مثل هذه الحديث الضعيفة أو الشديدة الضعف. فهذه قضية مهم جدا ننتبه لها لكي لا يساء فهم منهج المحققين من علماء الأمة. لكن لو كان إنسان قام يعني من علماء الأمة قام عمله على الجمع فقط دون التحري فهذا أيضا لا يلام، لأن هذا مقصده، لأن هذا مقصده هو أنه يجمع ما وصل إليه من التفسير. فإذا يجب أن نعرف أن هناك مقامات في طريقة التعامل مع كتب أهل العلم، ليست مقاما واحدا ولا أهل العلم كتبوا على مقام واحد. فهل يمكن نعامل مثلا السيوطي في الدر المنثور مثل ما نعامل ابن كثير في تفسيره؟ قطعا فرق في المنهجية، مع أن هذا يعتمد على الآثار وهذا يعتمد على الآثار. فهذه قضية مهم جدا ننتبه لها في مناسبة لما ذكر الطبري رحمه الله تعالى مثل هذه الرواية التي لو نحن عالجناها حديثيا نقول هذه الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. لكن انظر إلى المعنى، المعنى وردت فيها حديث صحيحة، وأيضا ما ذكر أنه تشيب يشيب هناك كل وليد هو مراد أو معنى الآية أو مقصود الآية ومنتهى الآية، فليس في هناك أي إشكال في مثل هذا المقام. فيجب أن ينتبه لهذا، ولعله إن حصل أيضا قضايا أخرى ممكن نذكرها قد يأتينا إن شاء الله، يعني ما هو يمكن أو أنه مر سابقا، لعله مر وانتهى في نون والقلم المسطرون، وناقشنا كلام بعض السلف في المراد بنون أنه لا يتعجل في رد أقوالهم لأجل غرابتها علينا نحن، بل يجب أن نحاول أن نتفهم أقوالهم قبل أن نردها. نعم، يتساهلون، لا القاعدة واضحة عندهم ومعروفة ما فيها إشكال. نعم، لأنه من اتقى خاف، من اتقى خاف. فكيف تخافون؟ طبعا هو المعنى الآية واضح جدا، فيقع فيه إشكال في تفسير الطبري، لعله يراجع أنه كيف عبر عن التقوى بالخوف. قد يكون استنكاري، هو استفهام، يعني كيف يقع منكم الخوف؟ لابد من تقدير، يعني وحالكم، يعني هذا الحال، يعني كذا كنا بنقول بالخوف. لا كيف، لكنه بعد قال يقول كيف تقون يوما، لو كانت لا كيف وسكت ممكن، ما زلنا في التقدير، ما زلنا في التقدير، لعلها تراجع. لكن هو احنا ما نختلف على هذا المعنى، نختلف على سبك العبارة كيف تكون، يعني نظم العبارة، ولا كلام ما في إشكال، يعني هو المشكلة في نظم العبارة، انه هل الآن وقع عن كيف تخافون، فلا بد من وجود تقدير، لعلها تراجع عشان ما يعني ياخذنا الوقت. هي ايش الآن معنى كيف تخافون؟ كيف تخافون يوما؟ ايوه، لا يعني كان أنا ملت إلى رأيه الآن. إيه كيف سيقع منكم الخوف؟ معلش، كيف سيقع منكم الخوف من هذا اليوم وأنتم تكفرون؟ ها؟ استقيم شوية. حتى التقوى نفسها. كيف تتقون هذا اليوم؟ يعني كيف يقع منكم الخوف وأنتم تكفرون؟ معنى أن وأنتم تكفرون لا يقع منكم الخوف. أنا ما أنتم تكفرون لا يقع منكم الخوف. كذا انسجمت. وهذه نفس اللي تريد؟ الحمد لله. لا هو الآن، هل هو الآن في كيف تخافون في ذلك اليوم أو في الدنيا؟ لا يبدو لي في الدنيا، المطلوب منهم في الدنيا، هو استنكاري نفسه لكم مطلوب في الدنيا. كيف يقع منكم الخوف وأنتم لا تتقون؟ كيف تخافون هذا اليوم وأنتم لا تتقون؟ وأنتم تكفرون معذرة يعني وأنتم تكفرون في كل معنى في الدنيا. لكن أي لكنه أيضا يوجه الكفار، هذا عادي ما في إشكال، يعني هذا الخطاب يوجه الكفار ما في إشكال حتى ولو كان على كفري. لا هذا ضعيف، هذا بيان معنى، هذا بيان معنى كيف يحصل الكفكاك والنجاة، بيان معنى. لكن كلامنا عن الطبري رحمه الله تعالى كيف عبر عن التقوى بالخوف، فوقع الإشكال فقط. أي نعم، إيه لكن هو موجه الكفار، كان الآخر موجه الكفار. تفضل شيخ حسين. وقوله يوم يجعل الولدان شيبا يعني يوم القيامة، وإنما تشيب الولدان فيه من شدة هوله وكربه. قوله السماء منفطر به، يقول تعالى ذكره السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة متشققة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناد عن ابن عباس قوله السماء منفطر به يعني تشقق، تشقق السماء، تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل وعز، ساق بإسناده عن مجاهد قوله منفطر به قال مثقلة به، ساق بإسناده عن الحسن في قوله السماء منفطر به قال مثقلة محزونة يوم القيامة، ساق بإسناده عن الحسن يقول في هذه الآية ثم ذكر مثله، ساق بإسناده عن عكرمة السماء منفطر به قال مثقلة به، ساق بإسناده عن الحسن في قوله السماء منفطر به قال موقرة مثقلة، ساق بإسناده عن قتادة السماء منفطر به يقول مثقلة يوم القيامة، ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله السماء منفطر به قال هذا يوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا ويوم تنفطر السماء، وقرأ إذا السماء انفطرت وقال هذا كله يوم القيامة، ساق بإسناده عن ابن عباس إذا السماء انفطرت قال ممتلئة به، ساق بإسناده عن ابن عباس السماء منفطر به قال ممتلئة به بلسان الحبشة، ساق بإسناده عن ابن عباس السماء منفطر به قال ممتلئة به. وذكرت السماء في هذا الموضع لأن العرب تذكرها وتؤنثها، فمن ذكرها وجهها إلى السقف كما يقال هذا سماء البيت لسقفه، وقد يجوز أن يكون تذكيرها إياها تذكيرهم إياها لأنها من الأسماء التي لا فصل فيها بين مؤنثها ومذكرها. ومن التذكير قول الشاعر فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب، وقوله كان وعده مفعولا يقول تعالى ذكره كان ما وعد الله من أمر أن يفعله مفعولا لأنه لا يخلف وعده، ومما وعد أن يفعله تكوينه يوما تكون الولدان منه شيبا، يقول فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس فإنه كائن لا محالة. نعم، قول سبحانه وتعالى السماء منفطر به، هذه صفة ثانية اليوم، يعني كيف تتقون يوما، الصفة الأولى فيه يجعل الولدان شيبا، الصفة الثانية السماء منفطر به، السماء منفطر به يعني هذا اليوم من صفاته أنه يجعل الولدان فيه شيبة، من صفاته أن السماء تكون إيش منفطرة في هذا اليوم. طيب السماء منفطر به إما نجعل به بمعنى فيه أو تكون إن على الظرفية أو تكون سببية يعني بسببه، يعني تنفطر السماء بسبب ما في هذا اليوم. طبعا هذا الإجمال في قول السماء منفطر به مبين في آيات أخرى كما سيأتي. قوله السماء منفطر به أيضا لما نتأمل لازم هذا الخبر، وهذا ذكره أيضا طاهر أنه فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق، إذا كانت هذه السماء العظيمة تتشقق فما ظنكم بأنفسكم، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا السماء هذا الخلق العظيم اللي هو أكبر منك أيها الإنسان يحصل لهذا التشقق، فما ظنك بنفسك؟ يعني هذا كله لا شك كما تلاحظون تهويل لهذا اليوم العظيم. لما نأتي الآن إلى تفسير ابن جرير لما قال السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة متشققة، هو الآن مادة فطرة هل تدل على الثقل أو على التشقق؟ مادة فطرة تدل على التشقق. طيب هل يلزم لغويا أن كل فطر يكون فيه معنى الثقل؟ لا يلزم، يعني من جهة اللغة لا يلزم أن مادة فطرة تدل على الثقل. من أين جاء تفسير الثقل في هذه الآية؟ لأنه قال السماء فطر به، ابن عباس مثلا في رواية العوفيين قال يعني تشقق السماء، وقال أيضا في الرواية الأخرى عنه قال ممتلئة، ووضعوا تفسير أو وضع تفسير السماء انفطرت، وفي الرواية الأخرى عنه قال السماء منفطر به قال ممتلئة به بلسان الحبشة. هذا كما تلاحظون الآن إذا فسرنا السماء بهذا المعنى للمعنى الثاني كونها مثقلة أو ممتلئة، فهذا معناه أن المدلول اللغوي الأولي للانفطار هو الانشقاق. فمن أين جاء تفسير الامتلاء والثقل؟ جميل، الأسباب التشقق أين وردت في الآيات؟ يعني هل ورد في الآيات إشارة إلى امتلاء السماء؟ في القرآن، لأن في القرآن، يعني هل ورد في القرآن ما يشير إلى امتلائها؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل، هذا حكاية حال لما يقع من تشقق والنزول للملائكة. لكن في سورة مريم لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات نعم يتفطرن، ذكر في سبب التفطر عند السلف أن تكاد السماوات تفطرن من شدة هذا القول، أو تكاد السماوات تفطرن لعظمة الله سبحانه وتعالى، أو تكاد السماوات تفطرن مما فيها من كثرة الملائكة التي فيها، بمعنى أنها مثقلة، إن هذا معنى أن ماذا مثقلة. فإذا الآن السلف لما فسروا التفطر هنا بالإثقال والامتلاء أرادوا أن يشيروا إلى سبب ماذا التفطر، يعني سبب هذا الانشقاق، وهو هذا الثقل الذي يكون بسبب من؟ بسبب الملائكة، بسبب الملائكة أو بسبب عظمة الله سبحانه وتعالى أيضا. نعم ممكن أيضا آية الحاقة وانشقت السماء، هي كل الآيات ورد في انشقاق هي مفسرة، لكن السؤال الآن فقط هو أنه من أين جاء السلف بالمثقلة وأيضا بالممتلئة، مع أنه الانفطار يدل على التشقق. نعم لا هذا ليس قريبا منها، فارتقب يوم تأتي السماء دخان مبين ليست قريبا من هذا، خصوصا إذا قلنا أن المراد بالدخان إما أن يكون الدخان اللي هو وقع لبدر للأسف وقع لقريش أيام الهدنة، وهذا رأي ابن مسعود، أو يكون الدخان اللي هو اللي هي أحد أشراط الساعة الكبرى، هذا قبل يوم القيامة يكون. طيب الآن أيضا عندنا عبارة ابن عباس لما قال حين ينزل الرحمن، كيف نتعامل مع هذه العبارة؟ لو كانت واردة عن ابن عباس، لو كانت واردة عن ابن عباس فلها مقام الرواية الواردة عن الصحابي، فكيف إذا كانت ثابتة هذه عن من؟ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في مثل قوله ينزل ربنا نعم إلى السماء الدنيا، فإذا لا يعني يعترض أو يكون هناك نوع من يعني شيء في النفس على مثل هذه العبارة لثبوتها في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من العبارات أيضا التي وردت عندنا من عبارات السلف لما قال ابن زيد رحمه الله تعالى لما قال هذا يوم القيامة يوم يجعل الولدان شيبا ويوم تنفطر السماء، وقرأ إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، هذا الآن السماء منفطر به وقول إذا السماء انفطرت، في قول السماء منفطر به يعني السماء في هذا اليوم منفطرة معنى متشققة، يعني في هذا اليوم الذي يكون، وقول إذا السماء انفطرت إشارة إلى هذا أيضا اليوم، إشارة إلى هذا اليوم. وهذا كما تلاحظون سبق الإشارة إليه من باب جمع ماذا النظائر، جمع النظائر الآيات. أيضا مما ورد عن السلف عبارة ابن عباس في الرواية الأخرى أنه قال عن ابن عباس إذا السماء انفطرت قال ممتلئة به، هذا في إشكال من جهة أن الرواية التي وردت هذه والرواية بعدها هي نفسها، لأن رواية أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن عكرمة، والرواية الأخرى بن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن عكرمة عن ابن عباس. رواية ثالثة نفسها بن حميد عن مهران حدثنا مهران عن سفيان عن جابر عن عكرمة ولم يسمعه عن ابن عباس. يعني سقط عندنا من؟ عبد الله بن نجي قال ممتلئة به. هو الآن هل ابن عباس يفسر إذا السماء انفطرت أو السماء انفطر به؟ الظاهر أنه يفسر السماء انفطر به، ولهذا وردت الرواية عند ابن حميد ويساقط يبدو في ميم بأنه فسر السماء منفطر به، ومن حديث أبي كريب أنه فسر إذا السماء انفطرت، فلا شك كان فيه إشكال من هذه الجهة. نأتي إليه، هذا مبعج نابس، هنقول إشكال في الرواية. الإشكال الثاني كون ابن عباس في الرواية الأخرى يقول ممتلئة به بلسان الحبشة، يعني بلسان الحبشة، يعني الآن لما نأتي لسان الحبشة نجد المعنى منفطر به، يعني إيش؟ ممتلئة به. هذه الآن لو كانت بلسان الحبشة تكون معنى دلالي مباشر، أو مثل ما قلنا إنها من باب الأسباب إذا كان بلسان الحبشة مباشر يكون، يعني هو كانوا يقول إن الحبشة إذا قالوا هذه العبارة السماء منفطر به يعني إنها ممتلئة، يعني يستخدمون مادة فطرة في معنى الامتلاء، هذه دلالة ماذا؟ مباشرة، دلالة مباشرة. وهذا يقع فيه الإشكال في أنه هل يصح تفسير القرآن بغير لغة العرب؟ نقول هنا هل دل كلام ابن عباس على أن هذا من خصوصيات لغة الحبشة دون العرب؟ هل في العبارة ما يدل على ذلك؟ أو أنه أراد أن ينبه على أن أيضا العرب أسف أن الحبشة تفسر أو تنطق بهذا الكلام مثل ما تنطق به العرب؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أنه لا، هذه نعنى منها، لكن على الأقل يعني يكون كلام الحبشة من كلام العرب، وهذا صحيح، يعني أصلا الحبشة أصلا هم من العرب، لكن دعنا من هذا، لسنا في مقام تحرير ذلك. المقصد أنه كلام الحبشة هذا يوافق لكلام العرب، هذا معنى أو هذا المعنى توصل إليه ابن جرير الطبري لما ناقش المعرب، أنه قال أن السلف لما قالوا بأنه بلغة فلان أو فلان ليس مرادهم النفي أن تكون بلغة العرب، وإنما أنها معنى الموافقة، يعني أنها من باب الإضافة، أنه كما أنها بلغة العرب كذا أيضا بلغة الحبشة كذا. نعم، في أحد دلالة على امتلاء السماء فيها أكثر من، يعني فيها أكثر من أثر من حديث، ومن حديث الأطيط هذا مع ما فيه من مقال، يعني ثبوت أنه السماء مليئة وممتلئة ومثقلة بما فيها هذا ثابت، لكن لم يحن الوقت لأن يؤثر هذا الثقل فيها إلا في ذلك اليوم الذي يقع فيه ماذا؟ تشقق السماء، حينما يدل الله سبحانه وتعالى بتشقق السماء إما باليوم وإما بالوعد. لا، ما يلزم قوله حين ينزل الرحمن، لا يلزم أن تكون به عائلة إلى الرحمن، إنما ذكر الزمن، يعني ما يقع، ما أدري والله هل يستقيم ولا، ما أعرف أقربها أو الذي سيق له الكلام اليوم، الذي سيق له الكلام كله اليوم، يعني كيف تتقون إن كفرتم يوما، من صفته أنه يجعل ولدانا فيه شيئا السماء فطر به، كان وعده أي وعد هذا اليوم مفعول. طيب لعلنا نكمل، تفضل. إيش معنى حين منفطرة بذلك اليوم أو بسبب ذلك اليوم؟ يعني بسبب يعني ما فيه من أمور في أهواله، يعني من جزء من أهواله اللي هو تشققها بسبب نزول الملائكة، فيكون هذا معنى السبب، بسبب نزول الملائكة ولا بسبب ما يكون فيه من أحداث وأهوال؟ هو من أهوالها نزول الملائكة، يعني الآن نزول الملائكة هو جزء من الأهوال. يقصد أن منين أتينا بنزول الملائكة؟ من الآيات الأخرى، من كون تشقق السماء بنزول الملائكة، من الآيات الأخرى مثل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هنا ما أشوف أنا في أثر السلف إشارة إلى نزول الملائكة، لكن هذا الإجمال الذي في الآية يفسره غيره من الآيات، حتى لو لم يشر السلف نبهوا على المثقلة، موقرة مثقلة بمن؟ بالملائكة. ما قال الملائكة إذن بماذا مثقلة؟ هم طبعا أشاروا إلى اليوم، يعني ثقل حسي ولا معنوي بناء عليه؟ شلون الان الثقل، الان اللي قال ثقل السماء نقصد يا شيخ كنا نجعله بسبب الملائكة أو بسبب أجل بسبب ماذا؟ بسبب ذلك اليوم؟ لو قلنا بأهوال ذلك اليوم أو بأحداثه هذا أقرب من أن الملائكة لأن ما أشوف أنا طيب ما في إشكال لو قلنا بأهوال ذلك اليوم وأحواله فهذا صحيح لكن السبب المباشر هو ما ذكره الله بنص الآية فما الإشكال أنا ما أعرف لماذا أنت استشكلت هذه استشكلت لأن هل في آية صريحة بأن السماء تتشقق بسبب نزول الملائكة إيه نعم هي نفس الآية هذه آية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هذه الآية هل فيها صراحة هذه أو ترجع تفسير السابق نجد نقول أنها تتشقق ذلك اليوم بسبب نزول الملائكة إيه نعم فيه لأن ما وجدت هنا في آثار المشكلة أن ما معنى هذا ولا لو رجعنا إلى السماء وانشقت السماء انفطرت في إشارات إلى هذا تشقق بنزول الملائكة في ماذا إذا كان تكون هنا رجعت إلى عظمة الله سبحانه وتعالى لكن في آثار للسلف في أن تشقق بسبب نزول الملائكة في تفسير السماء انشقت وأمثالها محتاج إلى الرجوع عندك الآن نشوفها بالله طيب في عندنا أيضا إذا كان مدام كان ودي أن نمضي سريعا لكن أيضا في كان وعده أنه الآن وعده الضمير يعود أيضا إيش يجوز أن يكون يعود كان وعده يعني وعد الله أو إلى اليوم يعني كان وعد هذا اليوم مفعولة يعني وفي النهاية في بينهما تلازم لأن وعد هذا اليوم هو من وعد الله سبحانه وتعالى يعني ما توعد الله به لكن كلام الطبري قال كان ما وعد الله من أمر أن يفعله مفعولة يعني جمع بين إيش يعني جمع بين المعنيين يعني بين الوعد في ذلك اليوم بين وعد كونه عائد إلى من إلى الله سبحانه وتعالى هو جاهز أن يكون هذا أو هذا طيب نكمل شيء قوله في تأويل قوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال أبو جعفر رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله إن هذه تذكرة إن هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها وما هو فاعل فيها بأهل الكفر تذكرة يقول عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا بالإيمان به والعمل بطاعته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة إن هذه تذكرة يعني القرآن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بطاعة الله وقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليا ونصفه وثلثه واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة بالخفض ونصفه وثلثه بمعنى وأدنى من نصفه وثلثه أي إنكم لم تطيقوا العمل بما افترض عليكم من قيام الليل فقوموا أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه وقرأ ذلك بعض قراءة مكة وعامة قراءة الكوفة بالنصب بمعنى إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحة المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب نعم يعني قبل أن ندخل في ما بعده الآن القراءات إيش الفرق بين القراءتين يعني ما هو الفرق بين القراءتين يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والقراءة الأخرى ونصفه وثلثه يعني الآن العطف إذا قلنا ونصفه وثلثه يعود على ماذا على أدنى ولا لا تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف الليل وثلث الليل. إذا كانت القراءة الثانية تكون إيش؟ اللي هو معطوف على ماذا؟ على الثلثين ولا لا؟ فالآن إما تكون معطوف على أدنى، تقوم أدنى من ثلث الليل وتقوم نصفه وتقوم ثلثه، هذا القراءة الأولى. أو أدنى من ثلثي الليل وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه وأدنى من ثلثه. طبعا مجموع القراءات يعطينا الزمن الذي يقع، لأن الزمن الذي يقع تقع فيه ماذا أو يقع فيه القيام، يعني أقصر القيام وأطول القيام، يعني مجمل القراءات ليس بينها ماذا تعارض، ليس بينها تعارض، لأنه ليس هناك زمن يحكى ثم ينفى، وإنما فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى اختلاف الزمن، يعني إشارة إلى اختلاف الزمن. بمعنى الآن لو خذنا على قراءة النصب، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني أدنى من ثلثي الليل يعني أقل قليل من ثلثي الليل لكنه لا يصل للنصف، ثم النصف اللي هو أقل من الأدنى هذا من أدنى من ثلث الليل، ثم ماذا؟ الثلث. إذا أخذناها بقراءة النصب سيكون تقوم أدنى من ثلثي الليل وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، يعني أقل من ثلثه. فإذن هو الآن يقوم أقل من ثلثه ويقوم الثلث ويقوم أقل من النصف ويقوم أقل من الثلث، يعني معنى أنه جمع بين هذه الأزمنة كلها. وقصدت من ذلك أن ننتبه لأن القراءات لا تتعارض أو لا تتضاد، يعني ليس بينها تضاد. نعم، قول المؤلف للإمام رحمه الله تعالى والصواب من قول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، قول قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبأيتما قرأ القارئ فهو مصيب. الآن قول صحيحتا المعنى هذا رواية أو دراية؟ دراية. ومعروفتان رواية. رواية يعني رواية، وهذه القاعدة العامة في القراءات، يعني اللي هو التعليل، يعني التعليل الروائي والتعليل إيش الدرائي، إما توجيها وإما استدراكا يعني اعتراضا أيا كان، يعني معنى أنه لما يعترض يعترض من جهة الرواية أو من جهة الدراية، ولما يصحح يصحح من جهة الرواية ويصحح من جهة الدراية. نعم، لا لا ما لا علاقة بالسبع، معروفتان المشهور عند الأئمة قبل السبعة، هو إيه ثابتة عنده قبل السبعة، هي سبعية عموما. نعم أكمل. وقوله وطائفة من الذين معك، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل. وقوله والله يقدر الليل والنهار، يقول تعالى ذكره والله يقدر الليل والنهار بالساعات والأوقات. وقوله علم أن لن تحصوه، يقول تعالى ذكره علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامه فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه ورجع لكم إلى التخفيف عنكم. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ألن تحصوه قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن الحسن علم ألن تحصوه ألن تطيقوه، وساق بإسناد عن الحسن يقول في قوله ألن تحصوه قال لن تطيقوه، وساق بإسناده عن جعفر عن سعيد علم ألن تحصوه يقول ألن تطيقوه، ساق بإسناده عن سفيان علم ألن تحصوه قال ألن تطيقوه، ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة. قال: فتلك 100 باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينفتل ولعله ألا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ساق بإسناده عن قتادة: علم أن لن تحصوه، قيام الليل كتب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، طبعا أن لن تحصوه، الأصل في الإحصاء اللي هو معرفة المعدود، يعني أحصى بمعنى عد الشيء، لكن استخدم الإحصاء هنا كما ذهب إليه السلف بمعنى الإطاقة، يعني اللي هو لازمه بمعنى الإطاقة، يعني علم أن لن تطيقوه، اللي هو قيام الليل كما ذكر قتادة. في قوله يقدر الليل والنهار، كما تعلمون الليل والنهار يختلف باختلاف الأزمنة، يعني ليل الشتاء غير ليل الصيف، وقضية الثلث والنصف مرتبطة بطول الليل، يعني بطول الليل وقصره. الحديث الذي أورده ما علاقته بالآية؟ يعني ما وجه العلاقة بالآية اللي هو معنى الإحصاء ولا لا؟ يعني وجه البيان اللغوي فقط، يعني أن معنى الإحصاء في الحديث هو معنى الإحصاء في الآية، يعني معنى الإحصاء في الحديث هو معنى الإحصاء في الآية. فإذا هذا الحديث من باب الشاهد اللغوي للمعنى الذي ذكره، من باب الشاهد اللغوي للمعنى الذي ذكره. وهذا ينتبه له أن المفسر قد يعمل هذا أو يفعل هذا للتنبيه على أن اللفظة الواردة في كلام النبي هي نفس اللفظة الواردة في الآية، مثل ما فعل البخاري عند قول سبحانه وتعالى: وهو ألد الخصام، أورد حديث الحديث رواه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس عند الله أو شر الناس عند الله الألد الخصم. فالألد الخصم كأنه يوافق قوله سبحانه وتعالى: وهو أشد الخصام. فهذا من باب فقط الموافقة. ومثل ما ورد الطبري وغيره أيضا في قول سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: أما عثمان، يقصد المضعون، فقد أتاه اليقين من ربه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الكلام خاصة اللفظ هذا لم يكن مراده تفسير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا كان مراده صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الفضل لهذا الذكر أن يفسر علما لن تحصوه. فيكون إذن هذا من باب أن هذا المعنى المذكور في الحديث هو نفس المعنى المذكور في الآية. تفضل شيخ. لا ما أظن، لأنه كله مرتبط بقيام الليل، بقيام الليل هو اللي نص عليه قتادة، هل أن تحصوا قيام الليل. نعم. وقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يقول: فاقرأوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم، وهذا تخفيف من الله عز وجل عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ساق بإسناده عن أبي رجاء محمد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. قال: قال الله جل ذكره للعبد الصالح: وإنه لذو علم لما علمناه، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت: يا أبا سعيد، قال الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: نعم، ولو 50 آية. وساق بإسناده عن السدي في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال: 100 آية. ساق بإسناده عن الحسن قال: من قرأ 100 آية في ليلة لم يحاجه القرآن. ساق بإسناده عن أبي صالح عن كعب قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. نعم، في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واضح إطلاق يعني الجزء على الكل، يعني هل المراد يقرأ ما تيسر من القرآن خارج الصلاة أو في الصلاة؟ الكلام كله عن قيام الليل، في المراد في الصلاة، يعني فإذا أطلق القراءة وأراد الصلاة عن باب إطلاق الجزء على الكل. وذكر طبعا الآثار الواردة عن السلف في القدر الذي يكون بل أن الصواب أنه لو قام ولو بثلاث آيات فإنه يعد إيش أو يعد أنه قام الليل، يعني لو صلى بثلاث آيات. لكن لا شك أن الفضيلة تزداد بازدياد ماذا؟ القيام. لكن وقوع القيام يحصل ولو بركعة، وحتى يحصل ولو بآية إنك وقوع القيام، لكن ما أعد من فضائل لقيام الليل لا شك أنه لا يحصل بمثل هذا. ولهذا تلاحظون الحسن وهو من العباد لما ذكر له هذا شنع عليه أنه كيف يكون حافظ القرآن ولا يقوم الليل، ولهذا قال عبارة يتوسد القرآن، وقد ورد النهي في الحديث وإن كان ضعيفا أن يتوسد الرجل القرآن بمعنى يكون حافظا له وينام ولا يقوم به، هو نفس المعنى الذي ذكره أبو سعيد الحسن البصري. أيضا تلاحظون في خلاف في الأرقام، يعني 50 آية 100 آية، فهذا الخلاف لا يؤثر على مفهوم قيام الليل، لأن كل منهم ذكر ما يصدق عليه أن يكون من قيام الليل، ما يصدق عليه أن يكون من قيام الليل، فلو قام بأقل من 50 فقد قام، وعند من قال بالمئة لو قام بأقل من 100 فقد قام. نعم تحديد إيش؟ ما تيسر من مفتوح لم يحدد، بناء على أنه أقصر سورة تكون 3 آيات فقط، يعني ليس مراد، لكنه قوله فقره ما تيسر من هذا من فضل الله، أنه لو قرأ حتى لو آية فأنه قرأ ما تيسر من. نعم. وقوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يقول تعالى ذكره علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض في سفر يبتغون من فضل الله في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم وأضعفهم عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يقول وآخرون أيضا منكم يجاهدون العدو فيقاتلونهم في نصرة دين الله، فرحمكم الله فخفف عنكم ووضع عنكم فرض قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر منه، يقول فاقرأوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسر من القرآن. والهاء في قوله منه من ذكر القرآن، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قال ثم أنبأ بخصال المؤمنين فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله جل ثناؤه خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قبل تلاحظون في إجمال شديد جدا في الروايات عند الطبري، لكن أريد أن نقف فقط عند ملحظ في قوله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إذا كانت هذه نزلت بعد سنة كما يقول قتادة من قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وسورة المزمل نعلم أنها نزلت باكرا، فهذا يكون فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الجهاد. فهذا المقطع وآخرون يقاتلون في سبيل الله يدخل في المكي الذي حكمه ماذا؟ مدني، لأن القتال لم يقع إلا في المدينة، فهذا يكون من باب الإخبار بالغيب، من باب الإخبار بالغيب، لأنه لم يقع قتال في مكة والآية نزلت في مكة، فإذا يكون من المكي الذي حكمه مدني. نعم. طبعا أمود فيه كلام لكن عشان لأجل الوقت، وإلا فيه كلام يعني كثير جدا، وخاصة يعني فيها إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى في قضية التخفيف هذه، يعني في قضية التخفيف لما قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني بمعنى أنه حري بالعبد المسلم أن يقوم الليل بما يستطيع، ولهذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع، فكل إنسان يقوم ولو بركعة، يعني اللي هي أضعف ما يقال أضعف الإيمان، ولو بركعة أفضل من أن لا يقوم بشيء أبدا، يعني أفضل من لا يقوم بشيء أبدا، وأفضل من أنه قد يقوم مثلا في الأسبوع مرة وينام عن قيام الليل مرات. فإذا هذا يجب أن يلتفت إليه في أن تخفيف الله سبحانه وتعالى جاء وفيه نظر إلى العموم، وإلا فبعض الناس قد يكون عنده من الاجتهاد حتى ولو كان مريضا أو كان متعبا يكون عنده من القدرة على القيام ما لا تكون عند غيره، لكن ليس هذا هو المقياس، وإنما المقياس هو عامة الناس الذين أخبر الله عنهم الآن أنه يصيب عامة الناس، يصيبهم ماذا؟ الضعف. مع هذا الضعف يقول أيضا اقرأوا ما تيسر منه، معنى أنه التزموا بقيام الليل حتى مع هذه الأحوال التي تكونون فيها. نعم. قوله وأقيموا الصلاة، يقول وأقيموا الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وآتوا الزكاة، يقول أعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسنادي عن قتادة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما، فأدوهما إلى الله تعالى ذكره. وقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا، يقول وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم. وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني، ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وأقرضوا الله قرضا حسنا، قال القرض النوافل سوى الزكاة. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يقول وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير، طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره، وسألوا الله غفران ذنوبكم بصفحه لكم عنها، إن الله غفور رحيم، يقول إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. نعم، لعل نكتفي بهذا، ليس هناك شيء. نعم، والصحيح أن الصلاة والزكاة فرض مكة، لكن المقادير مقادير الزكاة في المدينة، ولهذا قال آتوا الزكاة وأقرضوا الله، فأشار إلى الأصل اللي هو الزكاة والنفل اللي هو الإقراض.